انا اصدر الباب وبعد ذلك الاخ يقرا ان شاء الله الاسبوع القادم او بعد الحج الكلام على المرابحه. المرابحه اولا نقول بيع المرابحه هو نوع من انواع البيوع واقسام البيوع او البيوعات على قسمين، المساومه والمرابحه، او قل المساومه بيع المساومه وبيع الامانه. بيع المساومه وبيع الامانه. بيع المساومه هو بيع السلعه بين البائع والمشتري دون اظهار رأس المال مع المماكسة مفاوضة. أنت تعرض السيارة في المعرض ويأتي رجل يقول لك هذه السيارة البائع، يقول لك نعم، ينظر فيها فتقول عجبتني أشتريها، الآخر يقول نعم أبيع بمائة ألف، فأنت تقول لا أشتري بثمانين، فصارت المسألة مساومة ومماكسة على إيش؟ على السعر الذي خفي معرفة أو معلومية رأس المال. هذه مساومة. بيع المساومة كما قال صلى الله عليه وسلم بعني جملك لجابر، قال بعني جملك، بعنيه بأوقيه. إذا جابر لم يقل إن ثمنه كم، أوقية وغيرها، هي مساومة. قال بعنيه بأوقية، ثم لما ذهب ورجع إلى المدينة وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينتوي أصلا أن يرد عليه الجمل بإيه، بالمال، قال له النبي صلى الله عليه وسلم أتراني ما كثتك لأخذ جملك، خذ جملك ودراهمك. بل مماكسة هو أن أنت تساوم الباع ليقلل لك من ايه، من السعر مع خفاء رأس المال. مع خفاء. اما بيع الامانة يتوقف على ظهور رأس المال. تقول اشتريت السيارة بمائة الف، ثم تبدأ بقى الان في البيع، تقول اما انت فحبيب لي فصديق لي فاخ لي، انا ابيعك هذه السيارة بمائة الف كما اشتريت، وهذا له مسمى، او ابيعك بثمانين وهل أرى مثلك أن أكرمه بثمانين، أو يأتي يقول أنت حبيبي لكني هذا عمل وتجارة فأنا أبيعك بما أعشق. طيب دكتور بعمال يبتسم يظهر أنه دخل في تجارة السيارات، وأنا ما والله ما أدري دخلت في تجارة السيارات، ما ليش بتبتسم، ما هذه بس يعني الواقع المشتري أنت الآن، أنا سأقول لك كيف تشتري منه الآن. إحنا عندنا هذا البيع بيع تولية وبيع وضيعة وبيع مرابحة وبيع إشراك، بيع بيوع الأمانة على أربعة، منهم الصنف الذي نريده، بيع إيه؟ تولية، بيع وضيعة، بيع إشراك، بيع مرابحة. بيع التولية اشتراها بمائة ألف وهو صادق، ده أهم شيء في بيوع الأمانة، صادق بمائة ألف. طبعا شوف الدكتور بيبتسم كيف، إنه كأنه يقول لم أرى ذلك في وجه هذا الرجل بيع. لا حول ولا قوة. يبقى هو توصيف البيع بينك وبينه، بيع مساومة ولا بيع مرابحة؟ بيع أمانة، بيع أمانة، وأنت قلت له بالثمن، دلست عليه بالثمن، كنت صادقا. أما ليش بيبتسم ابتسامة عريضة كأنه يقوم ابتسامة المغضب المنكر؟ طيب عامة هو بيع الأمانة أن يظهر رأس المال أصالة. طيب يبيع تولية بنفس رأس المال، اشترى بمائة ألف، أعطاه طبعا أوراق طب، اشترى يبيعك بمائة ألف، هذا بيع يسمى بيع إيش؟ التولية من بيوع الأمانة. وليه ما سميت بيوع أمانة؟ ظهور رأس المال. طيب وبيع عكسه بيع الوضيعة، بيع الأمانة استغفر، بيع الأمانة وبيع الإشراك، مثل بيع الإشراك، بيع الإشراك هو أن يبيع لك نصف السلعة كأنك صرت شريكا له، هي بمائة ألف فيبيعك النصف بخمسين وصار شريكا لك في السلع، عشان لو بعتم بزيادة الربح يكون بينكم، هذا اسمه بيع الإشراك. البيع الثالث بيع الوضيعة، بيع الوضيعة أنه يقول لك بمائة ويبيع عليك بثمانين، بيع الوضيعة، وكل ذلك جائز كما سنبين. البيع الرابع عكس الوضيعة، البيع الرابع عكس الوضيعة اللي هو بيع الايه؟ المرابحة، انه يقول ابيعك بمائة وعشر او بمائة وعشرين، يبقى اثبت لك رأس المال وقال اربح عليك عشرين. هذه الصورة اتفقت الائمة على جوازها والجمهور على استحبابها او على مشروعيتها، والبعض قال بالكراهية، وقال الكراهية اشد في صورة اخرى، انه يقول اربح عليك في كل عشرة درهما، قالوا بالكراهة. ليش بالكراهة؟ قالوا هذه وسيلة للغرض مش للربا. لا وين الربا؟ مش ربا هنا، مش ربا. وين مادة الربا هنا؟ ما في ربا. وسيلة للغرض كيف؟ انه يجهل، لما في جهالة برأس المال او جهالة بالربح اللي سيكون. وطبعا انت الان مع مع مع اللابتوب ومع الايباد ولا الايفون اللي معاك، يبقى ما فيش حاجة اسمها جهالة في هذه الحساب. في ثانية يحسب المسألة وانتهى الموضوع. فاذا هي على الاستحباب. المرابحة ان يثبت لك رأس المال، يظهر لك رأس المال ويقول اربح عليك كذا، اربح عليك كذا، هذا بيع المرابحة. العلماء اتفقوا قالوا بمشروعية، اولا اذا الصنف الذي نريده هو قسم، القسم الذي نريده هو قسم الامانة، منه بيع المرابحة. المرابحة في اللغة في لغة هي من الربح زيادة على رأس المال، يعني لغة من الربح زيادة على رأس المال. والعلماء قالوا اصطلاحا هي بيع السلعة بالثمن الذي اشتراها به ويربح على هذا الثمن ما اتفق عليه او ما اتفق عليه مع المشتري. يبقى بيع السلعة برأس المال الذي اشترى به مع زيادة على رأس المال متفق عليها معلومة بين الطرفين. باع برأس المال، يبقى رأس المال ظاهر بينهم، وباع برأس المال هذا اعلم ان هذا التعريف مهم جدا فقهيا، لاننا سنركب تصحيح البيع على هذا. كأنه يقول يبقى اذا بيعك الثاني مترتب ترتبا اصيلا على البيع الايه الاول، كلما فسد الاول كلما فسد الثاني، وكلما صح الاول ينبئ بصحة الثاني، ولا نقول بجزم صحة ليه، لكنه يمكن ان يختل شرط اخر، مفهوم؟ يبقى اذا هو بيع السلعة بثمن البيع الاول بزيادة على رأس المال، بزيادة على رأس المال معلومة طبعا متفق عليها بينهما، بين البائع وبين المشتري. المرابحة جائزة مشروعة وأصلها في الكتاب والسنة، بل قال بعضهم بالإجماع، قال بعضهم بالاتفاق وإن كان فيه نظر. أما الكتاب فقد قال الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. وأيضا قد قال الله جل في علاه قال إلا أن تكون، يا الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن، وقد توفر التراضي بينهم، وقد توفر التراضي بينهم. يبقى إذا إلا أن تكون تجارة، فهذه تجارة باع بنفس رأس المال بزيادة وهناك تراضي بينهم، إلا أن تكون تجارة عن تراض منهما. وأيضا قول الله جل في علاه فإذا خذت الصلاة فانتشر في الأرض وابتغوا من فضل الله، ابتغوا من فضل الله بيعا وشراء، وهذا ابتغاء من فضل الله، فيجوز البيع والشراء بالمرابح. أما في السنة فقول صلى الله عليه وسلم إنما البيع عن تراض، إنما حصر وقصر الآن، يبقى كل بيع حل انت وفر فيه ايش الرضا الإجابة والقبول. إنما البيع عن تراض يبقى بيع المرابح، إن كان هناك الرضا قد توفر بين البائع والمشتري فالبيع صحيح، لقول صلى الله عليه وسلم إنما البيع، يعني إنما البيع الصحيح، إنما البيع الحق، إنما البيع عن تراض. هذا بالنسبة للسنة. أيضا من السنة قول الله صلى الله عليه وسلم حتى في الأصناف الربوية قال فبيعوا كيف شئتم ولكن هذا البيت، قال فبيعوا كيف شئتم، وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم دلالة على صحة البيع، قال فإذا اختار الأصناف فبيعوا كيف شئتم. شروط صحة المرابحة هناك شروط سريعا سأبينها، لا أخذ معها طويلا ونوقف معها طويلا بعض الباحثين، لكني سأمر عليها مرور الكرام. أولا وجوبا لابد من تصحيح العقد الاول، يبقى من شروط صحه المرابحه هو صحه البيع. ليه؟ ليش؟ تصور انت المساله، انت الان بتذهب، لاننا سندخل على هذه المرابحه فقهيا، لكن المرابحه المعاصره هي المرابحه بالامر بالايه بالشراء اللي تستعملها المصارف الاسلاميه، مفهوم؟ لان هذه المرابحه للامر بالشراء هذه موعده، الاصل فيها انها موعده، لان الوعد الملزم مؤثر جدا في حكم هذا العقد. تصور المسألة بأنك قلت للرجل اشتري هذه السيارة وأنا أريد أن اشتريها منك، يبقى أنت شراءك سيكون مرتبا على، طب إذا كان هو اشتراها من الرجل دون أن يراها، اشتراها غائبة، البيع هنا بيع الغائب لا يجوز أنه غرر، يبقى البيع إيش؟ باطل. فالمشتري الثاني أخذها ورآها وأعجبته واشتراها وأعطاه المال، مع أن الشروط والأركان قد توفرت في البيع الإيه الثاني، لكنه باطل. وهذا ممكن تلغز به، تقول بيع توفرت فيه الشروط والأركان وهو باطل، لغزة هو الآن تلغز بها. صحيح، لما الإنسان يفكر يقول كيف ذلك، نقول لأن هذا البيع الثاني مرتب على، وكان البيع الأول إيه كان باطلا، فإذا الثاني مبني على باطل فهو مبني على فاسد فهو، فهمتم؟ ولو توفرت شروط الأركان. لذلك قلنا صحة الأول شريطة أصيلة في إيه صحة الثاني، فشاء صحة الأول تنبئ بصحة الثاني ولا جزم، وفساد الأول يجزم بإيش فساد الثاني ولو توفرت شروط الأركان. الشرط الأول صحة البيع الأول، الشرط الثاني أن يكون الثمن الأول معلوما. ليه؟ لأن أصل بيع المرابحة إيه؟ ها؟ هو الصدق في رأس المال، هو إظهار رأس المال، فلو كان مجهولا صار إيه؟ صار فيه جهالة، والجهالة غرر، والغرر يبطل العقل. ناهى نتكلم عن الغرر، عن بيع الغرر. يبقى إذا قلنا معلومية رأس المال نقول فرعا تابع هنا هنا تابع هنا الحمد لله تذكرت تابع لأن احنا نسينا بعض فروع الكلام على الصيد، اختم بها ان شاء الله، كانت تطبيقا لقاعدة امس، قاعدة تابع سنبينها. سيب الوعد الملزم، قلنا معلومية رأس المال شرط لصحة المرابحة، هذا اصل الفرع، تابع ها مزبوط، هو كده الربح الزيادة في البيع الثاني وزيادة الربح لابد أن تكون إيه معلومة، لأن الجهالة تؤدي إلى النزاع، تؤدي إلى النزاع والفساد. هذا الشرط الثالث. الشرط الرابع المماثلة بين رأس المال والزيادة، إن كان مكيلا يكون مكيلا، إن كان موزونا يكون موزونا، لكن ما تأتي بالمكيل وتأتي بالمعدود، لأنه ستحدث إيه سيحدث المنازعة تنمو الجهالة يبقى المماثلة. الشرط الأخير هو ألا يكون الربح أو رأس المال من الأصناف الربوية، وهذه مسألة عويصة يعني لابد نحن ننظر فيها في المرابحة في هذا العصر. يعني هو يقول لو أنت اشتريت السيارة بكيلو ذهب فلا يصح لك أن تبيع على الثاني بكيلو ذهب وجرامات خمسة تاني. اشترى زيد سيارة بي ام دبليو فوكس تبع الاثنين صحيح ولا في مختلفة؟ فوكس واجن بي ام هذه حيدر، انت شغال عجلة حيدر حاجة عجلة صح؟ تعرف العجلة ولا ايش العجلة؟ شوف قالك سيارة لا كاوتش اللي انتوا بتسموه ايه طاير. عامة أفخم سيارة اللي أنا أعرفهم اللي دركت عليه في حياتي هي البي ام الصغيرة كانت تمشي قدامنا والمرسيدس الزلموكة، آسف اللفظ يعني هو ده اللي أنا دركت عليه في حياتي وقالوا لي عليه إن دي أفخم سيارة، ما شفتش بعد كده حاجة تانية بقى. أي بقى سيارات كبيرة كنت بركبها مش فاهم معناها إيه. المهم هذه السيارة المتينة جدا الغالية الثمن جدا اشتراها الرجل بكيلو ذهب، وقال زيد الذي اشترى السيارة العام أبيع عليك هذه السيارة بكيلو وجرامات خمسة جرامات زيادة. هنا البيع لا يصح. ليش البيع لا يصح؟ لأن هذا صنف ربوي، ها باعوا بإيه بسرعة باعوا بإيه ذهب بذهب مع زيادة، يبقى باع ذهب بذهب مع إيه مع زياد، وهذا اختل شرط من شروط الربوية. إذا اتفق ذكروا القواعد الله يبارك فيكم، إذا اتفق ها في الجنس وفي العلة لابد من شرطين ها التقابض والتماسك. حدث التقابض لكن لم يحدث التماسك. 100 و105 جرامات زيادة يبقى وقف ربا يبقى ما يصح. طب احنا الوعكة نفسها موجودة بقى اشتراها ب 100,000 وهيباع الثاني ب 120، واحنا قلنا ان الدراهم والدنانير نازل منزله فكيف المخرج؟ هذا الذي سنفصله ان شاء الله الاسبوع القادم بالكلام على الجواز وعلى التحريم، كيف نخرج من هذا الشرط الذي اشترطوه ان شاء الله بعد الحج باذن الله. طيب الكلام هنا الفاصل خطاب ننتهي من بعد ما بينا شروط المرابحة الصحيحة. أقول الأصل الأصيل والمؤثر الأكيد في المرابحة هو الوعد. بالنسبة للمرابحة الإيه؟ العصرية، مرابحة البنوك الإسلامية أو المصارف الإسلامية، هو الكلام على الوعد، الوعد الملزم أو غير ملزم، الوعد الملزم أو غير ملزم. والحق بأن المرابحة مع المصارف الأصل فيها أنها موعدة. المشتري يأمر المصرف أن يشتري سيارة ويعد أنه إيه؟ سيشتريها، فالمصرف يعد المشتري بأنه سيشتري له هذا، يبقى صارت موعدة. المصارف موعدة، موعدة مفعلة بين اثنين هو الآن. طيب فالقوة المؤثرة جدا في مسألة المرابحة هي الوعد، هل هو ملزم أم لا؟ يعني لو جاء سين زيد يريد البي ام دبليو الفخمة جدا موديل السنة، والمصرف وعد انه يشتريها فاشتراها، فجاء الرجل قال سامحني حبيبي فلان الفلاني قد اهداني سيارة بام موديل السنة، مين ده بقى؟ مش ممكن، ممكن يكون جن ماشي، لكن من البشر الله اعلم بقى في من البشر من ممكن يكرم رجلا بمثل هذه السيارة؟ عند الكرامة في احد اكرمك بهذا؟ ممكن تكرم احدا بذلك لو ربنا من عليك؟ ها؟ طلبة العلم، والله يا ابني لو كانت النية صالحة كتبت الآن قبل يعني أن تخرج من المسجد. ونية المؤمن خير من إيه؟ من عمله. الحديث ضعيف لكن المعنى صحيح صراحة. عامة قال أهداني فلا أريد أن أشتري، يبقى كلف المصرف شراء هذه السيارة وخمسمائة ألف، شوف ولا سبعمائة ألف، هذا ثمن عالي جدا راقي جدا. فطبعا المسألة هيكون فيها نزاع شديد جدا، فيقول له تعالى الوعد الملزم ملزم قضاء، الوعد ملزم قضاء، فيذهب إلى المحكمة ويبين أنه مضى على الوعد ويقدم الأوراق، فالقضاء يلزمه بشراء هذا أو لا يلزمه، هذا لازم نبين. يبقى إذن الوعد مؤثر ولا غير مؤثر؟ مؤثر. فلذلك نقول هل الوعد ملزم قضاء وديانة أم لا؟ أولا الإجماع على أن الوعد ملزم ديانة، ديانة من الدين أن تفي بما وعد، هذه ديانة، خشية إيه؟ أن تقع في النفاق، لأن الله جعل قال يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وهذه من الأمانة، قال صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن له أمانة له، فالوفاء بالوعد والصدق في هذا من الدين بمكان، وإلا فمن لم يفعل ذلك وقع في النفاق. وقد قال الله جل في علاه يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا ما لا تفعلون. وأيضا قول الله جل في علاه قال ومنهم من يقول ربنا لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من إيش؟ فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذا وما أحد يدعي شيئا ويزعمه إلا والله جل في علاه لابد أن يختبره ليظهر صدقه من كذبه في ذلك. فلذلك ديانة أجمعوا على أنه يجب الوفاء به. وأما قضاء فاختلف العلماء في ذلك على أقوال ثلاثة. قول الأول غير ملزم مطلقا، وهذا قول الجماهير بل نقل الإجماع بعض العلماء في ذلك، غير ملزم يعني لا يجوز أن تقاضيه ولا يجوز القاضي أن يلزمه بأن يفي بهذا الوعد وحسابه على الله. القول الثاني مقابل يلزمه مطلقا، ما دمت قد مضيت على الوعد واجب عليك الوفاء قضاء إلا الحبس. القول الثالث التفصيل، قالوا نفصل إذا ألحق به الضرر أو لم يلحق به الضرر، يعني هل وقع بالوعد ضرر أم لا، مفهوم؟ لو وقع به ضرر صار ملزما، لم يقع به ضرر لا يكون ملزما. أما وجهة نظر الذين قالوا بأن الوعد الملزم ليس ملزما قضاء مطلقا، قالوا هو من باب الإرفاق والتبرعات، والأصل وهذا إجماع صحيح، والأصل في التبرعات عدم الإلزام، هذا تبرع محض، والتبرع المحض بإجماع لا يجوز الإلزام فيه، كالهبة. لو قال زيد العمر أهبك هذه السيارة، لما طلع بياخذ المفاتيح امرأته دخلة وين المفتاح؟ لما تذهب بمفتاح السيارة؟ قال أهديت هذه السيارة العمر، قالت عم طلقني الآن، قال بالثلاث والعريس على الباب. طبعا هو بيعشق وبيموت وبيحب، وكل ما يدخل ويجد الرمش يتعبه فقال عمرو: انا لا اعرف احد في الدنيا اسمه عمرو. عمرو هذا مات، صلينا عليه صاحبي هذا ما في سيارات، فما اراد ان يعطيه السياره وكسر السياره وما اعطى لعمرو السياره. هل يلزم عمرو ان يذهب؟ يلزم دايما ان يعطيه السياره طبعا بالاجماع ليس له ذلك. اراد ان يهب، والهبه لا تمتلك الا بالايه؟ بالقبض، ولم يقبض انتهى الامر، اسقط ما راجع فيها، فله ان يرجع. ولذلك بالاجماع له ان يرجع فيما وهب ان لم يحدث القبض. لكن ديانة لابد ان ايه؟ ان يفي، فان لم يفي فحسابه على الله جل وعلا. مفهوم؟ هذه وجهة نظر القول الاول. القول الثاني قالوا ملزم مطلقا. لما استدلوا بالعمومات؟ آية المنافق 3: واذا وعد ايه؟ اخلف. يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا؟ قالوا هذه ديانة وقضاء. وقلنا لا، هذا التخصيص كل هذا بايه؟ بالديانة. الرد عليهم ان كل هذه الآيات تستدلون بها هي على الديانة لا على القضاء. القول الثالث قول له وجهة صحيحة، بأن هذا الوعد إن ألحق الضرر بهذا الموعود وجب الوفاء، وإلا فلا يجب. يعني أثار الوعد ملزما هنا، مفهمين؟ بصورة المسألة، زيد قال لعمرو إيه؟ تزوج. تحسين قال لأيمن اشتري السيارة الصفراء ولك مني 1000 درهم أو 100,000 درهم هدية، ويا 200,000 درهم. ذهب، لأنه طبعا أصلا بإيه؟ صار رجل يطمع في رجل آخر ليس محلا للطمع. راح اقترض 200,000 واشترى السيارة وتكبل الديون وكاد يموت من أجل أن يأخذ الإيه؟ 100,000 هيتعرف له. فقال الرجل له: تراجعت عن ذلك، أنا سأدعو لك 100 يوم بإيش؟ من كل يوم يزن 100,000، مش 1000، 100 يوم أدعو لك. طيب، فتراجع. فطبعا لما تكبل هذا الديون باعها بخساره وكاد يسجن، الله يعافينا جميعا، بسبب الديون التي وقعت عليه. فنقول هنا الان: الحق به الضرر ولا ما الحق؟ الحق كما قالوا زيد قال لعمرو تزوج، فقال: التي اريد ان اتزوجها مهرها غالي وانا احبها جدا لكنها تعلو بالصداقات. قال بالصداق، قال: اذا هذا الصداق علي وتزوج. فذهب الرجل، وعلى وطبعا الرجل المأذون ماذا يقول؟ يقول: على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، على مذهب أبي حنيفة، وعلى المهر على المهر الايه المسمى بيننا، والمرأة دخل عقد عليه بسبب هذا الصدق. ففي الليل قالت: لا تنزل حتى تأتيني بايه؟ سلو بلدنا، هذه عادتنا أن تأتينا بهذه الصدق، بهذا الصدق. فالرجل طبعا اتصل: وين الصدق؟ قال له: ما في صداق. قالت: إما الموت إما الطلاق. أضر به ولا ما أضر؟ أضر به، ورجل يعشق يعني هيموت. سكت قلبية هتأتيه، سكت القلبية هتأتيه في ثانية واحدة. فقلنا هنا وجهة النظر في التفصيل قاعدة لا ضرر ولا ضرار. لو قال المصرف: أنا أضر، أقول له: عندك مخرج لعدم الضرر، كما قال محمد حسن الشيباني: والله أقسم بالله وتالله وبالله هذا المخرج أنا قلت من سنين، ولم أطلع على قول أحد من المتقدمين إلا قريبا جدا أنه قال بهذا المخرج، وذاك فضل الله ما شاء. قلت دائما الفقيه لابد أن يأتي بالإشكالات ويشوف الحلول ويراجع إلى أقوال العلماء المتقدمين، إن وافق فحي هلا بالفقه. فهذا قول ابن حسن الشيباني. قال: والحيلة في ذلك أن يشتري بالخيار 3 أيام. طبعا أنا مددتها لشهر على قول الملكي، خيار عندنا وعند حنابلة عند احنا 3 أيام، لحديث لا خلافه، لكن انا مديتها مع الملكية من جهة شهر الشهر استحسانا، كما ترمان كيف يكون الاستحسان في ذلك. لكن هو قال: فليشتري المصرف. يبقى نقول الان هذا القول اصله يشتري المصرف بايش؟ بشرط الخيار. لو جاء الواعد فاشترى حيها والحمد لله، ان جاء وقال اعتذر ماذا يفعل المصرف؟ يرد السلع على مكانه، لكن المصرف لا يكون ضامنا بحال من الاحوال. هذه المصيبه الكبرى، لانه لو ابقاها يوما وجاء القدر السماوي، اذا صح التعبير جاء القدر فتلفت، هي من ضمان من؟ من ضمان المصرف. هو لا يريد ان يضمن، يريد المساله ان تكون صفر مخاطره، صفر مخاطره. والتجاره لابد فيها من نوع المخاطره، لابد فيها من المخاطره، لكن صفر مخاطره هذه مقامره. وعامه هذا ان شاء الله الاسبوع القادم تفصيله.